يا زمان يا زمان يا

Yeah. والبن والأفلاك ما تطوى إلا بنور الشام والبان والأسماء ما تطوى إلا بنور فجدنا جديدا إلا بنور.